بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى: لا تكن فيه أبدا. وعن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلا بدوانه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. هذا الباب صلته بالباب الذي قبله ظاهرة، وكما قال العلامة عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله في كتابه القول السديد، قال: ما أحسن اتباع هذا الباب بالباب الذي قبله. ما وجه ذلك؟ الباب الذي قبله كما تذكرون المؤلف قال: باب ما جاء في الذبح لغير الله. فالذبح عبادة وهي من المقاصد، وأما هذا الباب الذي عنوانه باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، فهذا من باب الوسائل، من باب الوسائل. فالمقصود أن الذبح لغير الله هذا شرك باعتبار أن العبادة مقصودة، وأما هنا كون شخص يذبح لله في مكان فيه وثن أو عيد من عاد الجاهلية، فهذه من باب الوسائل التي تفضي إلى الشرك. وعلى كل، فإن هذه الموافقة الظاهرة كون الشخص يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، هذه الموافقة الظاهرة تؤول إلى الموافقة الباطنة وتؤول إلى الشرك. وقد تقرر من خلال الأدلة الكثيرة الصريحة الصحيحة أن الشارع الحكيم عني عناية ظاهرة بسد الذرائع المفضية إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. هنا قال رحمه الله: باب لا يذبح لله. يحتمل كما ذكر الشراح أن يكون ذلك نهيا، فإن كان نهيا فكما لا يخفى يقال: باب لا يذبح، باب لا يذبح لله. وإن كان نفيا فيقال: باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. الأمر الثالث، الشيخ قال: باب لا يذبح لله. نبه الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في قرة عين الموحدين أن المؤلف رحمه الله الشيخ محمد لم يرد التخصيص بالذبح، وإنما ذكره كالمثال، وإنما ذكره كالمثال، بمعنى أنه لو ذبح لله في مكان يذبح فيه غير الله فهذا ممنوع، وكذا أيضا لو صلى لله تعالى أو مثلا تصدق متحريا ومخصصا هذه البقعة فالحكم واحد. فالشيخ إنما ذكر الذبح من باب إيش؟ من باب التمثيل وليس الحصر. ساق المؤلف رحمه الله قول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا. هذه الآية كما لا يخفى عليكم نزلت في شأن مسجد الضرار الذي اتخذه المنافقون من أجل تفريق المؤمنين، مثل ما قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. فهذا المسجد، مسجد الضرار، اتخذوه، وكما جاء في السيرة أنهم جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقد عزم على الذهاب إلى تبوك عليه الصلاة والسلام، فقالوا: قد اتخذنا مسجدا من أجل أن يصلي فيه الضعفة وأهل العالة في الليلة الشاتية. فبعدها لما قفل الرسول صلى الله عليه وسلم جاء الوحي بالنهي عن الصلاة في هذا المسجد الذي إنما أسس على معصية الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بسبب نزول الآية. يأتي السؤال المعروف: ما وجه إرادة هذه الآية تحت عنوان هذا الباب باب لا يذبح لله تعالى في مكان يذبح فيه غيره. وجه إرادة هذه الآية أن المواضع المعدة والمؤسسة للذبح لغير الله يجب اجتنابها ومجانبتها، وإن كان الشخص يريد أن يذبح لله تعالى وحده ولا شريك له. طيب، هذا من باب القياس. من باب القياس بماذا؟ لأن الشخص لا يجوز له أن يصلي لله تعالى في مسجد الضرار الذي إنما أسس وأعد من أجل معصية الله، من أجل المضارة بالمسلمين والإرصاد لمن حارب الله وسلم. إذن المؤلف رحمه الله استدل بهذه الآية من باب القياس ومن باب الاعتبار، من باب القياس والاعتبار. فكما أنه لا يجوز للمسلم أن يصلي لله تعالى في مسجد من مساجد الضرار، فكذا أيضا لا يجوز للمسلم أن يذبح لله تعالى في مكان أعد وأسس على معصية الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بوجه إيراد هذه الآية أو مناسبة الآية في عنوان الباب. أيضا من المسائل التي ذكرها الشراح في قضية المراد بما جاء في قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى، فهناك من قال إن هو مسجد قباء، ومنهم من قال مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. والحافظ بن كثير رحمه الله قال لا منافاة، فإذا كان مسجد قباء يعد هو يعني أول مسجد أسس على التقوى، فإن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يدخل في ذلك من باب أولى وأحرى، فلا منافاة بين القولين. فالمسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكذا أيضا مسجد قباء، والله أعلم. من أهل العلم من قال يعني من باب الفائدة عند قوله تعالى لا تقم فيه أبدا، بعض أهل العلم وبعض شراح كتاب التوحيد قالوا أنه يعني يمنع من الصلاة في هذا المسجد اللي هو مسجد الضرار، باعتبار أنه من أمكنة العذاب، من أمكنة العذاب أو لأنه مكان عذاب. هذا ذكره بعض الشراح، وأيضا من قبل ذكره شيخ الإسلام بن تيمية في الاقتضاء، هكذا قالوا. لكن الذي همنا والذي يعني يتفق مع إيراد المؤلف ما سمعناه قبل قليل أن هذا من باب القياس والاعتبار، فكما يمنع من الصلاة لله تعالى في مسجد ضرار، فكذا أيضا لا يذبح لله تعالى في تلك الأماكن المؤسسة والمعدة على معصية الله كأعياد المشركين أو ما كان من أوثانهم. أيضا مما يعني يتحدث عنها العلم في هذه المسألة ويشيرون إليه، كما يمنع من الصلاة أو من الذبح لله تعالى في تلك الأماكن، يذكر العلم في هذا أيضا كذلك النهي عن التضحية في الكنيسة، كون شخص مثلا يضحي أضحية أو ذبيحة في الكنيسة، ويخصص بعض ذلك الكنيسة التي فيها صور. أيضا كذلك النهي عن الذبح أيضا إيش بتحريم الذبح أيضا في المقبرة، كل إنسان يذبح ذبيحة في المقبرة لما في ذلك من مشابهة المشركين الذين يعظمون الأضرحة والأوثان. نأتي إلى حديث الباب. حديث ثابت بن الضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، جاء تسمية الرجل أنه إيش كردم ابن سفيان الثقفي، كردم على وزن جعفر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ الحديث في بعض الروايات كما ذكر شيخ الإسلام في كتابه المسمى بنظرية العقد في رواية للبيهقي كما يحكي ذلك شيخ الإسلام أنه عليه الصلاة والسلام سأل الرجل وقال هل في قلبك شيء من الجاهلية؟ هل في قلبك شيء من الجاهلية؟ فقال الرجل لا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقا قال لئلا يكون قصد تعظيم شيء مما لم يعظمه الله، فلما انتفى قصده الباطن، ما قصده الباطن اللي هو التعظيم، والسبب الظاهر أمره أن يوفي، أمره إيش أن يوفي بهذا النذر. هنا لما نذر هذا الرجل أن ينحر إبلا ببوانة، وبوانة كما ذكر العلم مكان قرب يلملم، بعض قال قرب ينبع. على كل سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل هذين السؤالين: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فقال الرجل: لا. ولاحظنا عليه الصلاة والسلام قال: هل كان فيها؟ وهذا الحديث كما جاء في بعض الروايات التي يعني ذكر شيئا منها شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، هذا الحديث بعد حجة الوداع، بعد حجة الوداع. وبعد حجة الوداع كما لا يخفى هذه الأوثان وتلك الصنم قد أزيلت وهدمت. فلاحظ يعني الشارع الحكيم يعني عنايته الفائقة الظاهرة الجلية بيش بسد كل طريق للشرك. هنا قال سلم: هل كان فيها؟ ولا شك أن هذا السؤال كما سيأتي في تمام الحديث أنه لو كان فيها وثن، لو كان فيها يوما من الأيام وثنا من أوثان الجاهلية يعبد، فلا يجوز الوفاء إيش بهذا النذر. لو كانت هذه البقعة أو هذا المكان كان يوما مكانا من أوثان الجاهلية فلا يجوز الوفاء بهذا النذر، ويكون نذر معصية كما سيأتي إن شاء الله في تمام الحديث. ثم جاء تتم الحديث: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ وأيضا كذلك مفهوم الحديث أنه لو كان هذه البقعة من الأعياد، أعياد الجاهلية التي كانت تقصد ويعتاد مجيئها، فلو كان ذلك لو كان هذا المكان عيدا من أعيادهم لا حرم الوفاء بهذا النذر، لأنه نذر معصية. وهنا نشير إلى أن العيد لما يقال عيد، وسيأتي معنا في حديث اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، العيد هو اسم لما يعتاد مجيئه، اسم لما يعتاد مجيئه سواء كل أسبوع أو كل شهر أو كل عام. والأعياد عندنا أهل الإسلام هي عبادات، الأعياد هي من جملة العبادات والمناسك. فكما لا يجوز للعبد أن يحدث صلاة سادسة، فكذا أيضا لا يجوز أن يحدث عيدا ثالثا. عندنا عيدان لا ثالث لهما: عيد الفطر وعيد الأضحى، فلا يجوز أن يحدث عيد ثالث. هذا أمر. الأمر الآخر: العيد ضبط من خلال ما حرر شيخ الإسلام أن العيد يعني ضابطه ما يجتمع فيه ثلاثة أمور. الأول: يوم يعتاد مجيئه كل أسبوع كل سنة أو كل شهر. والضابط الثاني: أن يحصل فيه اجتماع. والثالث: تحصل فيه أعمال. فأنت إذا نظرت إلى مثلا عيد الفطر أو عيد الأضحى تجد فيه اجتمعت في هذه الأمور ثلاثة، فهو يوم يعتاد مجيئه اللي هو أول يوم من شوال أو العاشر من ذي الحجة، هذا يوم يعتاد مجيئه كل عام. والأمر الثاني يحصل في اجتماع من خلال اجتماع الإسلام في الصلاة أو في الحج. والثالث: ما يحصل فيه من أعمال سواء من جهة صدقة الفطر في عيد الفطر أو من خلال الصلاة أو من خلال الأضحية في عيد الأضحى. هذه هي الأعياد، هذا هو ضابط. والأعياد عندنا أهل الإسلام إما أن تكون أعيادا زمانية وإما أن تكون أعيادا مكانية. فالعيد الزماني هو عيد الفطر وعيد الأضحى، والأعياد المكانية المعتبرة هي الأعياد الأماكن التي يشرع يعني مجيئها، الأماكن التي يشرع مجيئها حسب مقتضى الشرع كعرفة ومزدلفة ومنى ونحو ذلك، فهذه تعتبر أعياد مكانية يشرع مجيئها على حسب ما جاءت به السنة وما جاء به الشرع المنزل. في المقابل الكفرة وأهل البدع لهم أعياد أيضا زمانية ولهم أعياد مكانية. والذي يعنينا أن نعرف في هذه العجالة أن الأعياد عبادات، وأن على أهل الإسلام أن يعني يستغنوا بأعيادهم وألا يشاركوا الكفار وأهل البدع في تلك الأعياد الممنوعة والمحدثة. والأعياد المحدثة والممنوعة يجتمع فيها أمران أو أحدهم: إما أن تكون هذه الأعياد ظاهرة الابتداع والإحداث في دين الله كما هو ظاهر مثلا في عيد ما يسمى بالمولد النبوي، فهذا لا شك أنه ابتداع وإحداث في دين الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وإما أن تجد العيد فيه مشابهة ومحاكاة للكفار فهذا يمنع، كما في حديث من تشبه بقوم فهم من ذلك، ما يقع في جملة من بلاد المسلمين للأسف من الاحتفال بما يسمى بعيد رأس السنة الميلادي أو ما يسمى بالكريسمس، هذا مما ابتلت به الأمة ونحو ذلك من تلك الأعياد التي تلحق بهذه الأعياد المبتدعة. هنا قال عليه الصلاة والسلام لما انتفى الأمران، لما أن الرجل خص هذه البقعة وليس فيها ثمة عيد من أعياد المشركين وليس فيها وثن من أوثانهم، قال عليه السلام فأوفي بنذرك، فأوفي بنذرك. لاحظ هنا الرواية جاءت هكذا فأوفي بنذرك، هنا كما ذكر أهل العلم عقب الوصف بالحكم بالفاء، هنا قال فأوفي، هذا هو الحكم، فأوفي بنذرك، فجاءت حرف الفاء الدالة على ماذا؟ على أن الوصف سبب الحكم، على أن الوصف سبب الحكم. ما الحكم؟ الوفاء بالنذر. ما الوصف؟ الوصف هو خلو هذا المكان من ماذا؟ من عيد من أعياد الجاهلية، وخلوه من إيش؟ من وثن أو ذلك. فلما اجتمع لما اجتمع هذان الوصفان وهما خلو المكان من أن يكون عيدا من أعياده أو فيه وثن أو ذلك، عندئذ جاء الأمر بالوفاء كما في قوله صلى الله عليه وسلم فأوفي بنذرك. هنا في هذا في قوله عليه الصلاة والسلام فأوفي بنذرك فيه المنع من عبادة الله تعالى في أماكن الشرك، فيه المنع من عبادة الله تعالى في أماكن الشرك يعني للمشابهة الصورية، يعني هو وإن كان الشخص يعبد الله تعالى لكن هذا يمنع لما في ذلك من مشابهة الكافرين ولما في ذلك من وسائل الشرك، والله أعلم. هذا ما يتعلق بهذا الباب، والله تعالى أعلم. باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. طيب، هنا قال باب من الشرك النذر لغير الله. من كما لا يخفى هي تبعيضية من الشرك، الشرك هنا ماذا؟ الأصغر والأكبر؟ للعهد، الشرك الأكبر للعهد، المراد به هنا الشرك الأكبر. والنذر كما يعني يجب أن يعرف النذر عموما تعريفه هو الإلزام، وهو أن يلزم أو إلزام المكلف نفسه بما لم يوجبه الشرع، هذا يعني من باب تعريف وتقريب معنى النذر. النذر هو إلزام المكلف نفسه بما لم إيش؟ بما لم يوجبه الشرع. وهذا الباب باب من الشرك النذر غير الله، كما مر بنا في باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، وأن الشيخ رحمه الله قال في نهاية الباب قال وتفسير هذه الترجمة ما يأتي إيش من الأبواب. فهذا الباب يعد إيش تفسيرا للتوحيد، فهذا الباب يعد تفسيرا للتوحيد من جهة ماذا؟ من جهة تعريف التوحيد وتفسيره وبيان معناه بذكر ماذا؟ بذكر الضد والمنافي، بذكر الضد والمنافي وبضدها تتبين الأشياء. الأمر الآخر هنا وهو يعني من أهم المسائل عندنا في هذا الباب، لما قال الشيخ باب من الشرك النذر غير الله، ما وجه كون النذر لغير الله، ما وجه كونه شركا، ما وجه كونه شركا أكبر يخرج من الملة؟ الجواب عن ذلك أن يقال النذر هو عبادة، النذر عبادة، فالناذر لله سبحانه وتعالى تجد أنه ماذا؟ قد علق رغبته بالله تعالى وحده لا شريك، فالذي ينذر لله تجد أنه قد تعلقت رغبته بالله تعالى. وفي المقابل الذي ينذر غير الله ينذر الأصنام، ينذر للأولياء، ينذر للجن، تجد أنه قد علق رغبته إيش بها بهذا الجني أو بهذا الضريح أو بهذا الصنم. أيضا مما يزيد مسألة توضيحا أن النذر عبادة لأن الله تعالى أثنى على الموفين بالنذر، أثنى عليهم كما سيأتي في الآيات يوفون بالنذر، وهو سبحانه وتعالى إنما يثني على ما كان يشهد قربة له عز وجل. فالمقصود أن النذر عبادة، والله تعالى مدح الموفين به، وكل أمر يعني مدحه الشارع وأثنى عليه فهو يشهد عبادة، لأن هذا مما يحبه الله ويرضى. فإذا اتضح لك أن النذر، لما نقول نذر غير الله، النذر غير الله فيه تقرب، فيه تقرب وفيه تعظيم لغير الله، وفيه تعليق الرغبة بماذا؟ بغير الله، وهذا شرك ظاهر في توحيد. أمر آخر يؤكد ذلك، ذكره جملة من الذين يعني حرروا هذه المسألة، أن الذين ينذرون لغير الله هم في الحقيقة والواقع إنما نذروا لغير الله، سواء كان جنا أو أولياء أو نحوهم، ما نذروا لهؤلاء إلا هم يعتقدون ماذا؟ أنهم يجلبون لهم النفع أو يدفعون عنهم الضر. ولهذا يقول الصنعاني رحمه الله: فالناذر للقبر ما أخرج ماله، لما ينذر هذا المال للولي وللجن، إلا معتقدا بجلب نفع أو دفع ضر. وكذا إذا صرر ذلك الشوكاني في رسالته الدر النظير وغيره. المقصود أن تنظر، لما تنظر للنذر تجد فيه شرك الإلهية من جهة تعليق الرغبة وتعليق والتعظيم لغير الله، وتجد فيه شرك الربوبية من جهة أنه ما نذر لهؤلاء إلا هو يعني اعتقد فيهم النفع والضر. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. أمر آخر يعني يقع فيه لبس أحيانا، فهو الخلط بين النذر وبين الحلف، النذر والحلف. وبعض المبتدعة يعني ممن يعني طعنوا في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، من مطاعنهم أنهم قالوا أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يكفر من نذر غير الله، والنذر غير الله حتى يقول النذر غير الله كالحلف بغير الله، فكما أن الحلف غير الله شرك أصغر، فكذا أيضا إيش النذر غير، فجعلوا النذر لغير الله شركا أصغر. وربما احتجوا، ربما احتج هؤلاء الذين يعني شغلوا على الدعوة وشرقوا بها، ربما احتجوا مثلا ببعض عبارات العلماء، ومنها عبارات ابن تيمية رحمه الله، أن ابن تيمية متى تجد في بعض عبارات وغيره يقول لك إيش أن النذر غير الله كالحلف. فكلام الشيخ الإسلام رحمه الله، الشيخ لما قال نذر كالحلف من جهة ماذا؟ من جهة عدم الكفارة. قال النذر غير الله كالحلف بغير الله من جهة ماذا؟ عدم الكفارة فقط. لا يعني إيش المشابهة من كل وجه. الشخص إذا حلف بغير الله، قال والنبي والأمانة ونحو ذلك، فهذا يعني هذا اليمين لا ينعقد كذلك. فكذا أيضا لو قال نذر يعني معصية، فهذا أيضا كذلك لا يجوز الوفاء به. فالكلام من جهة ماذا؟ من جهة عدم الكفارة. وإلا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واضح في هذه المسألة، فالشيخ قرر المنهاج، منهاج السنة، وقال من نذر لغير الله فهو مشرك، قال من نذر لغير الله تعالى فهو مشرك. هذا جاء في المنهاج الجزء الثاني صفحة 4 بعد الصفحة 500. وقال أيضا: وأما النذر للموتى فهو نذر شرك ومعصية الله تعالى، هكذا في مجموع الفتاوى 11. أيضا هذا ما يتعلق بهذه المسألة. فإذا حتى نوضح الفرق بينهما، النذر كما تحدث عن الشيخ الإسلام، الشيخ الإسلام تكلم عن هذا كلاما يعني بديعا في كتاب طبع بعنوان نظرية العقد له رحمه الله، يقول النذر التزام لله، النذر التزام لله، وأما الحلف أو اليمين فهي التزام بالله. فالنذر هو التزام لله، لما الشخص يقول لله علي نذر، وسبقا مر بنا أن النذر هو إلزام، كذلك إلزام والتزام، فهذا فهناك في النذر تجد فيه معنى التقرب كما مر بنا، لكن في الحلف تجد هو التزام بالله، يقول والله لأفعلن كذا. فلهذا تجد أيهما أبلغ، النذر ولا اليمين؟ لما نقول هذا التزام لله وذاك التزام بالله، نعم نعم النذر، النذر قال شيخ الإسلام النذر أبلغ من اليمين، فالناذر يقصد التقرب، الناذر يقصد التقرب، بخلاف الحالف. الحالف لما يقول والله لفعلنا كذا، الحالف لا يقصد إيش التقرب، وإنما يقصد ماذا؟ الحظ والمنع. وإن يقول والله لفعلنا كذا، فالحالف يراد بها الحظ والمنع، إما أن يفعل وإما لا يفعل، فهو يريد بذلك الحظ والمنع ومن خلال حلفه بالله سبحانه. هذا كلام شيخ الإسلام تجدونه في كتابه العقد صفحة 75 وفي صفحة 30. بهذا نكون انتهينا من إيش؟ من الكلام عن وجه كون النذر غير الله شركا، وأيضا الفرق بينه وبين الحلف. قال المصنف قال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ما وجه إراد هذه الآية تحت هذا الباب؟ وهذا واضح من جهة أن الله سبحانه وتعالى أثنى على الموفين بالنذر، فالوفاء بالنذر من خلال هذه الآية يؤخذ من هذه الآية أن الوفاء بالنذر قربة. لما؟ لما كان قربة؟ لأن الله تعالى أثنى على فاعله، لأن الله تعالى أثنى على فاعله. ولا شك أن المراد بالنذر هنا هو نذر الطاعة، النذر الذي يستحق صاحبه المدح والثناء هو الوفاء بنذر الطاعة. وسبحانه وتعالى لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحب، وهذه العبادة ما يحبه الله ويرضاه. فإذا تقرر النذر عبادة وأن الوفاء به مما يحبه الله ويرضاه، ففي المقابل أن من نذر لغير الله فهو مشرك. ومثال النذر غير الله تجد مثلا في الجاهلية في القديم أو في الحديث تجدهم ماذا؟ ربما ركب البحر طربت الأمواج، فعندئذ تجد يقول لفلان لعبد القادر الجيلاني كذا من المال، أو إن سلمت من هيش من الغرق. فتلحظ الآن جانب التقرب، جانب التعظيم من جهة، وجانب اعتقاد النفع والضر إيش في عبد القادر الجيلاني. ولا يزال أهل الإسلام يعانون من هذا الشرك الصراح ألا هو النذر غير الله. وسبق أن يعني عندي هنا تعليق إحصائية عن حصيلة النذور، النذور الشركية أعوذ بالله، حصيلة النذور في أحد البلاد العربية في مصر، فقالوا إن حصيلة النذور، لاحظ هذه أموال هي تنذر غير الله، تنذر لمن يسمون بالأولياء. فحصيلة النذور في مصر عام 2006 بالميلادي أكثر من 52 مليون جنيه للبدوي، هذا الذي لا دين ولا دينية، هذا البدوي أحمد البدوي في طنطا، يعني صندوق الصناديق النذور التي يعني أخذت من هؤلاء الجهال الدهماء قرابة مليونين ومئة ألف جنيه. هذا يا أخوان واقع. ولا تظن أن الذين ينذرون أيضا كما يعني يظن مجرد أنهم سدج، لا، قد تجد بعض الذين ينذرون ممن هم يحملون الشهادات العالية، نسأل الله العافية. طيب هنا في الآية الكريمة يعني قال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. هنا أيضا لما نأتي ما وجه الدلالة، وجه الدلالة لما قال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، فهذه الآية جاءت في مقام الثناء على هؤلاء الذين ينذرون. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أنه قرن ذلك يشبه بالنفقة، فالإنفاق كما لا يخفى عليكم الإنفاق في سبيل الله هو مما يحبه الله تعالى والله. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله أن الله تعالى أخبر بأنه عالم بجميع ما يعمله العامل، هنا قال فإن الله يعلمه. وهذا العلم ينبغي تنبه له، لما قال فإن الله يعلمه، هذا العلم المثبت في هذه الآية الكريمة لله سبحانه وتعالى هو إدراك هذه المعلومات ومعرفتها مع لازمه، انتبهوا، مع لازمه، ولازمه ها هنا المجازات والثواب. فهنا ذكر العلم والمراد به إثبات العلم لله سبحانه وتعالى بلازمه. ما لازمه هنا كما يقتضيه السياق، لازمه كما يقتضيه السياق لما قال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، مقتضى السياق أن لازم هذا العلم أن الله تعالى يجزي ويثيب على هذا الإنفاق أو على هذا النذر الذي وفى به صاحبه. وهذه مسألة نبه عليها شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية، أنه يعني يذكر العلم فالمراد إثبات هذا العلم بلازمه، وهذا يحدده السياق وما يعني يحتف بالنص من القرائن. فقد تجد في آيات يذكر العلم ويراد به المحاسبة والتقريع والتخويف، مثل ما قال تعالى قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، هنا في تخويف، لما قال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، هذا إثبات علمه سبحانه وتعالى وأنه لا يخفى عليه شيء مع إثبات لازمه من التهديد والوعيد. وهكذا هذا الملحظ قضية إثبات العلم بلازمه ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله في المجموعة العلية التي أخرجها هشام صيني، المجموعة العلية الجزء الأول في صفحة 8. طيب ننتقل إلى الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. هذا واضح أنه يجب الوفاء بنذر الطاعة، وأما نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به، ويبقى الكلام هل عليه كفارة يمين أم لا، فيه قولان، وهذا مبني على الخلاف في ثبوت الرواية ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، جاءت رواية إيش وليكفر عن يمين. هنا نؤكد أيها الفضلاء على أن النذر الذي يجب الوفاء به لا بد فيه من أصلين كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه مسألة مهمة، لأن أحيانا بعض الشباب يعني يخلطون بين نذر المعصية التي هي دون الشرك وبين النذر الشرك. فحتى يتضح لك ذلك انظر إلى الأصل، الأصل في النذر الذي يجب الوفاء به، النذر الذي يجب الوفاء به لا بد فيه من أصله، الأول أن يكون لله، أن يكون لله سبحانه وتعالى، والثاني أن يكون ماذا؟ أن يكون طاعة لله ورسوله. لما تقول أن يكون لله يخرج النذر إيش؟ الشرك الذي يكون شركا ومخرجا منه، ولما تقول النذر أن يكون طاعة لله يخرج النذر إيش؟ المعصية. وكلام الشيخ رحمه الله يتسق مع تقريراته وما تعرفونه من قضية شرطي قبول العمل، الإخلاص والمتابعة، كذلك الإخلاص والمتابعة. فنذر النذر الشركي هو مثل ما مثلنا، يعني كان يقول الشخص مثلا يقول مثلا لعبد يقول نذرت لعلي بن أبي طالب كذا من المال، أو يقول نذرت له كذا من الذبائح، فهذا نذر شركي، صرف عبادة لغير الله. أما نذر المعصية فلو شخص نذر أن يشرب الخمر أو مثلا أن يقتل معصوم الدم فهذا نذر معصية وليس شركا مخرجا من الله، لا يجوز الوفاء به. هذا ملحظ مهم ينبغي أن نتنبه له، وهو أن يفرق بين نذر المعصية التي هي مثلا أن ينذر أن يشرب الخمر أو أن يعتدي على فلان، وبين نذر الشرك وهو أن ينذر لغير الله تعالى كأن ينذر الجن أو ينذر للأموات ونحو ذلك. طيب تفضل يا أخي. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. قال رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. نفس الكلام هنا من تبعضية، والشرك هنا هو للعهد أي الشرك الأكبر، وأيضا هذا الباب من تفسير التوحيد بذكر المضاد والمنافي، هذه كلها مر بنا قبل قليل. بعدها نأتي للكلام عن معنى الاستعاذة. الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله، لما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تعالى والاعتصام، والاعتصام بجنابه سبحانه وتعالى من شر كل ذي شر. فإذا هذه الاستعاذة كما ذكر الحافظ بن كثير هي الالتجاء إلى الله والاعتصام بجنابه من شر كل ذي شر. هم يفرقون في هذا المقام بين العياد وبين اللياد، أن العياد هو من أجل دفع الشر، واللياد لما تقول ألوذ اللياد من أجل إيش؟ طلب الخير. مثل ما قال الشاعر: يا من أعوذ به مما أحاذره، أو قال: يا من ألوذ به، قال: يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهضون عظما أنت، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهضون عظما أنت إيش؟ أنت جابر. هكذا قال الشاعر. إذن هذا هو الفرق بين العياد واللياد. أيضا مما يذكر في هذا المقام أن الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى إما أن تكون من أجل دفع ضر حاصل ومتحقق أو متوقع، فأن تستعيذ بالله تعالى من أجل يعني رفع ما هو ضر أو أذى حاصل ومتحقق أو متوقع. فلما نقول تستعيذ بالله تعالى من شر أو أذى أو ضر واقع ومتحقق، هذا جاء في قول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم لما تقول: أعوذ بالله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أو حدث. أما المتوقع والمحذور الذي يخاف منه بما قد يستقبل، كل إنسان يتعوذ بالله تعالى من جهنم أعاذنا الله منها. هذا أمر. وعلى كل يعني يجب أن يتنبه الإخوة الفضلاء إلى أن الاستعاذة والاستغاثة كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله والاستجارة كلها يعني معاني متقاربة، وكلها من الدعاء، كلها من الدعاء كما بين ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله في الرد على البكري. طيب، انتهينا من الكلام عن معنى الاستعاذة والفرق بين العياد واللياد. يبقى عندنا هنا مسألة: ما وجه كون الاستعاذة بغير الله شرك؟ الاستعاذة بغير الله هو الإنسان مثلا يلتجئ ويعتصم اعتصام والتجاء بالجن أو بمثلا الأموات ويستعيذ بهم فيما لا قدر عليه إلا الله، وجه كون ذلك شركا من جهة ماذا؟ من جهة أن الاستعاذة هي من أجل العبادات. الاستعاذة من أجل العبادات. ما وجه كونها عبادة؟ لأن الله تعالى أمر بها. قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، والآيات في هذا كثيرة. عندما تأتي الاستعاذة إنما تكون استعاذة بالله سبحانه وتعالى. فإذا تقرن الاستعاذة عبادة لأن الله تعالى أمر بها ويحبها ويرضاها وشرع لنا سبحانه وتعالى أن نستعيذ به سبحانه وتعالى، فإذا تقرنها عبادة فصرفها لغير الله شرك أكبر. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. لكن لو استعاذ بالمخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه فجاء، فالإنسان مثلا يستعيذ بالمخلوق وهذا المخلوق حي حاضر قادر استعاذ به فيما يقدر عليه فهذا جائز. يضيف العلماء شرح كتاب التوحيد، وقال الشخص قال: أعوذ بالله وبك، قال: أعوذ بالله وبك في شيء يقدر عليه هذا المخلوق، فهذا يمنع من من جهة العطف الواو التي توهم إيش المساواة. فلو قال أستعيذ بالله بك، قال أعوذ بالله وبك، هكذا جاء في الواو التي فيها العطف والمساواة. وإن أراد فيما يقدر عليه هذا الشخص أو هذا المكلف فهذا شرك أصغر من أجل هذه الصياغة، من أجل شرك الألفاظ، وسيأتي معنى هذا إن شاء الله في باب مستقل. طيب، انتهينا من الكلام عن قضية إيش أن الاستعاذة بغير الله تعالى شرك أكبر، فإذا استعاذ بالمخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر كما تقرر. هنا في الآية الكريمة قال عز وجل أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهق. هذه الآية الكريمة تبين لك ما كان عليه العرب في الجاهلية، أنهم كانوا إذا نزلوا واديا، والأودية هي مضان الجن، الجن يكونوا إيش مضانهم إيش الأماكن المنخفضة كالأودية، فكانوا إذا نزلوا واديا قال بعضهم أعوذ بسيد هذا الوادي اللي هو سيد الوادي من الجن من سفهاء قومه. فلما رأى الجن أن الإنسان يعني يخافون منهم زادوهم رهقا، قال تعالى فزادوهم رهقا. فهنا فزادوهم أي زاد الجن، زاد الجن الإنس إيش رهقا، أي زادوهم خوفا وذعرا وإرهابا. فهنا الفاعل هنا إيش الجن، فزاد الجن الإنس رهقا أي خوفا ورعبا وإرهابا. يعني من أهل العلم يقول أيضا يعني يمكن أيضا الآية تحتمل المعنى الثاني، ولا مانع من المعنيين لا منافاة بينهما، أن الآية فزاد الإنس الجن رهقا، فيكون رهق هنا بمعنى أن الإنس زاد الجن رهقا أي زادوهم طغيانا إيش واستكبارا. وعلى كل يعني لو قال قائل أن بينهما تلازم لكان له وجه، فالإنس يزدادون خوفا ورعبا وذعرا، والجن يزدادون إيش طغيانا واستكبارا وعتوا، والله أعلم. هذا ما يتعلق بمعنى الآية الكريمة. يبقى الكلام ما وجه الاستدلال بهذه الآية، ما هو وجه مطابقة الآية عنوان الباب، عنوان الباب كما تعرفون باب من الشرك الاتحاد بغير الله. فوجه ذلك أن الله تعالى حكى عن مؤمن الجن، كما هو معلوم، حكى عن مؤمن الجن أنهم لما تبين لهم دين الرسول عليه الصلاة والسلام وآمنوا به ذكروا أشياء من الشرك عندهم بجهل. فالآية هذه هي تحكي مقالة الجن الذين أسلموا واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزموا بتوحيد الله، فهم يحكون شيئا من حالهم في الجاهلية من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما جاء في هذه الآية، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يأتي معنا حديث خولة بن حكيم في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا، منزلا كما لا يخفى هذه نكرة جاءت في سياق الشرط في العموم، وكما ذكر العلم يعني نزل منزلا سواء كانت إقامة دائمة أو عارضة طارئة، فعليه أن يقول ذلك أعوذ بكلمات الله التامة. نعم، فكلمات الله تعالى تامة لا يلحقها نقص ولا عيب. قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فكلمات الله صدقا في أخباره وعدلا في ماذا؟ عدلا في أحكامه. يبقى الكلام هنا لما قال أعوذ بكلمات الله التامة، فجاء في بعض الروايات أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. فإذا جاءت هذه الرواية التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، فإذا هي كلمات الله تعالى الكونية القدرية. فكلمات الله تعالى الكونية القدرية هذه لا يجاوزها أحد، فكل ما يقع في كون الله تعالى ما يقع في هذا الكون إنما هو بكلمة كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلما ذات الرواية لا يجاوزهن بر ولا فاجر، نجزم بأن المراد بالكلمات هنا الكلمات الكونية القدرية، إذ لا يخرج أحد عن تقدير الله تعالى ولا عن تدبيره سبحانه وتعالى. هذا الحديث حديث خولة استدل به الإمام أحمد وغيره على أن كلام الله غير مخلوق. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك ظاهر من جهة أن الاستعاذة لا تكون إيش؟ الاستعاذة لا تكون المخلوق. فاستدل أحمد بهذا الحديث على أن كلام الله غير مخلوق، لأن الاستعاذة لا تشرع إيش بالمخلوق، فلا يجوز أن يستعاذ بمخلوق. قوله صلى الله عليه وسلم من شر ما خلق، من شر ما خلق، الماء هنا هي موصولة، يعني من شر الذي، من شر الذي خلق، أي من شر كل مخلوق فيه شر. فهناك من المخلوقات ما ليس فيه شر، كيعني الرسل عليهم السلام، كأيضا مثلا الملائكة عليهم السلام. المقصود هنا من شر ما خلق، ما هنا اسم موصول، والمراد بذلك من شر كل مخلوق فيه شر، سواء كان هذا المخلوق يعني إنسيا أو جنيا أو حيوانا ونحو ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء. نفس الكلام، قال لم يضره شيء، يعني هنا الإنسان قال هذه الكلمة عن يقين ورسوخ، فهذه الكلمات المباركات وهذه التعوذات النافعات هي نافعة ومتحققة إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع، فيحصل هذا الوعد لم يضره شيء، لم يضره شيء، وشيء نكر في سياق النفي تفيد العموم، لا يحصل له لا ضرر لا في بدنه ولا في ماله ولا في صحته ولا في دينه ولا دنياه حتى يرحل من منزله بعده. ذكر الشراح أن القرطبي رحمه الله يقول منذ سمعت هذا الحديث وأنا أعمل به حتى لدغتني يوما عقرب فإذا بي قد نسيت إيش هذا الدعاء، والله أعلم. هذا ما يتعلق بهذا الباب، وننتقل الباب الذي يليه. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. طيب، هنا قال الشيخ رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. نفس الكلام السابق، هنا من توحيدية، والشرك هنا العهد هو الشرك الأكبر مخرج من الله، أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. فهنا الاستغاثة كما مر بنا أن الألف والسين والتاء إذا دخلت على الفعل أو على المصدر دل على الطلب، فالاستغاثة هي طلب الغوث، كما أن الاستغفار طلب إيش المغفرة، والغوث هو إيش إزالة الشبهة. ولهذا قال الشراح أن قوله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره أن بين الجملتين عموم وخصوص، فالدعاء أعم من الاستغاثة، الدعاء أعم من الاستغاثة. وجه ذلك أن الدعاء يعني يستوعب جلب المنفعة ودفع المضرة، والاستغاثة إنما تختص بماذا؟ بطلب الغوث، ألا وهو دفع الضر وكشفه. هذا هو الفرق بين الاستغاثة والدعاء، وأن الدعاء عام والاستغاثة أخص. طيب، ما الدعاء؟ الدعاء تعريفه ظاهر، لكن من أهل العلم من عرفه وقال كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى 15 في الصفحة 10، قال: دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي، وطلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره ودفعه. دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره ودفعه. كشف ما يضره بعد وقوعه ودفعه دفع قبل إيش؟ قبل الوقوع. فالمقصود أن الدعاء هو سؤال وطلب، وهذا السؤال والطلب كما مر بنا يستوعب ماذا؟ جلب المنفعة ودفع. فالشخص أيضا لما نقول دعاء هو سؤال وطلب، هذا السؤال والطلب لا ينفك عن إيش؟ عن الرغبة ماذا؟ والرهبة. ولهذا قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: الدعاء هو السؤال والطلب رغبة أو رهبة أو مجموعة. أن الإنسان يدعو الله تعالى رغبا أو رهبا، أو يدعوه رغبا ورهبا بمجموعهما، والمعنى متقارب. أيها الفضلاء، شرح كتاب التوحيد لما يأتي هذا الباب كما نجد مثلا في تيسير عبد الحميد أطالوا في هذا الباب إطالة يعني ظاهرة. وهو في الحقيقة أن موضوع الدعاء يستحق أن يحتفى به، لأن هذا الدعاء احتفى به القرآن. ففي كتاب الله عز وجل 300 آية عن الدعاء، والأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن الدعاء عليه الصلاة والسلام، وأن الدعاء هو العبادة، ونسأله كان يربي صحابته على سؤال الله: إذا سألت فاسأل الله. فالأحاديث في هذا كثيرة معلومة. فالدعاء له شأن، وكثير من العبادات أيها الفضلاء، كثير من العبادات تندرج ويستوعبها الدعاء. لقد سمى الله تعالى الدعاء عبادة، فقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلا. فسمى الله تعالى الدعاء عبادة وسماه دينا. قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم البر إذا هم يشركون. فسماه دينا. أيضا نجد من خلال آيات القرآن أنه سبحانه وتعالى نهى عن دعاء غيره. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. قال تعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك كما سيأتي. عندك حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، أخرجه أحمد وأبو داود. لما قال سلم الدعاء هو العبادة ثم قرأ آية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لما قال الدعاء هو العبادة كما قال علم هذا مثل قول سلم الحج عرفة، فآكد وأجل وأهم أركان الحج الوقوف بعرفة، ومن فات الوقوف عرفة فاته الحج. فكذا أيضا لما قال الدعاء هو العبادة أي أن أعظم وآكد وأجل العبادات هو ماذا؟ هو الدعاء. ولهذا قال بعض أمة الدعوة قال: كل العبادات الباطنة والظاهرة دالة على ماذا؟ على الطلب. وتجد أن في الدعاء من استسلام الوجه لله تعالى والرغبة والاعتماد والاقتراح ما هو ظاهر بين لمن أكرمه الله تعالى بالافتقار إليه والانطراح بين إليه سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. يبقى عندنا الجانب المهم، وهو وجه كون دعاء غير الله أو الاستغاثة غير وجه كون ذلك شركا أكبر. هذا نحب أن نؤكد عليه، لأن الآن الوثنية القديمة والوثنية الآن التي يريد أن يحييها دعاة الشرك وأتباع وأفراق عمرو الحي، تجد أنهم يعني يحتفون ويبرزون هذا الشرك. وإذا وقع الناس في شرك دعاء الأموات فعلى دين الأمة السلام. ولهذا الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد الهافي في تفسير الحميد قال: إن لم يكن الإشراك في الدعاء شركا، إن لم يكن الإشراك في الدعاء شركا فليس في الأرض إيش؟ فليس في الأرض شرك. فأكبر شرك المشركين هو أنهم إيش؟ دعوا غير الله واستغاثوا بالأموات. فلما نأتي إلى هذا السؤال: ما وجه كون دعاء الأموات، ما وجه كونه شركا؟ فهذا الجواب عنه من خلال عدة أوجه. أولا يقول الله سبحانه وتعالى: الله سبحانه وتعالى سمى دعاء غيره شركا، سمى الله تعالى دعاء غيره شركا وكفرا. قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فلاحظ الآن ثم دعاء غيره ماذا؟ نعم سماه شركا. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. قال تعالى في آية أخرى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خير. فلاحظ سمى ذلك ماذا؟ سماه شركا. في آية ثالثة سماه كفرا. قال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل الله أندادا. إيش قال تعالى بعدها؟ نعم ثم قال تعالى: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. لاحظ أصحاب النار، وإذا قيل أصحاب النار فالمراد بهم عصاة الموحدين يدخل النار ولا مراد بهم الكفار؟ الكفار. فأهل النار هم أهلها الذين يدخلون فيها عدن الله منها ولا يخرجون منها. فإذا لاحظ الآن من خلال هذه الآيات الكريمات نجد أن الله تعالى سمى دعاء غيره شركا وكفرا. الأمر آخر ما مر بنا في حديث سابق لما قال عليه الصلاة والسلام: من مات ويدعو لله ندا دخل النار. من مات ويدعو لله ندا دخل النار، أخرجه البخاري. أمر ثالث يعني كان أبي القيم يعني احتفى به في غسل الأكفان: الذين يدعون غير الله ويسألون يعني غير الله شيئا لا يقدر عليه إلا الله هؤلاء مشبهة بماذا؟ شبهوا المخلوق بالخالق، شبهوا المخلوق بالخالق. فالذي يدعو الأموات أو يطلب من المخلوقين شيئا لا يقدر عليه إلا الله، يطلب منهم الرزق، يطلب منهم المدد، يطلب منهم أن يهبوه ذرية وولدا، فهذا تشبيه قبيح، إذ شبه المخلوق العاجز الضعيف بالخالق القوي العزيز الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وهذا التشبيه يعد تكذيبا لقوله تعالى: ليس كمثله شيء، ولقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، ولقوله سبحانه وتعالى: هل تعلم له سبيلا. فهذا ملحظ ينبغي أن نتنبه له، أن الذين يصرفون العبادة لغير الله ومن أجلها وآكدها الدعاء، أن هؤلاء ماذا؟ هم مشبهة، مثلوا المخلوق بالخالق. ما وجه ذلك؟ أنهم صرفوا حقا لله سبحانه وتعالى وشيئا يختص به سبحانه وتعالى إلى غير الله عز وجل. هذه من الأمور التي ينبغي أن تذكر في هذا المقام. ننتقل إلى الآية الكريمة التي ساقها المؤلف. قال عز وجل: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هنا قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك، ما لا ينفعك دنيا وأخرى، ولا يضرك يعني لا يضرك في دينك ولا دنياك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، من الظالمين أي من المشركين. وأعظم الظلم وأشنعه كما لا يخفى الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، وإذا أطلق الظلم ينصرف إلى الظلم الأكبر المخرج من الملة. فقال تعالى: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وأشنع الظلم وأشده الشرك، بقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. والمراد بالظالمين كما قلنا المشركين كما ذكر ذلك ابن جرير وغيره. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر، لاحظنا بضر، هذه كما لا يخفى نكرة جاءت في سياق ماذا؟ سياق إيش؟ في سياق الشر، والنكرة في سياق الشر، وكذا أيضا في سياق النهي والنفي والاستفهام، إذا جاءت في هذا السياق تفيد ماذا؟ تفيد العموم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فإذا أصاب العبد ضر أيا كان قل أم كثر في بدنه أو في ماله أو ولده فلا يكشف الضر إلا هو سبحانه وتعالى. وإن يردك بخير كذا أيضا خير نكرة في سياق الشرط في العموم فلا رد لفضله يصيبه من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هذه الآية الكريمة لما تنظر إليها هي تبين أنه سبحانه وتعالى ما دام أنه هو المتفرد بالنفع والضر وأن النفع والضر بيده سبحانه وتعالى وحده لا شريك له فيلزم من ذلك إيش؟ أن يعبد وحده لا شريك له. وهذا سيأتي معنى في قضية إيش؟ أن القرآن اعتنى بهذا الأمر ألا هو الاستدلال بالربوبية على الألوهية. ما دام أنه سبحانه وتعالى هو الذي يكشف الضر ووحده وسبحانه وتعالى هو الذي يجلب الخير وحده ما دام أن النفع والضر بيده سبحانه وتعالى فلا تصرف المخلوق أي عبادة. فما دام الله تعالى هو الرب الخالق الرزاق المدبر النافع الضار فهو سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. هذا ما يتعلق بهذه الآية الكريمة. لما نأتي إلى الآية الثانية ذكر المصنف رحمه الله قال تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. هذه الآية جاء قبلها هذا طبعا الآية كما ذكر من كلامي من قول الخليل إبراهيم عليه السلام أن الخليل ماذا قال؟ قال تعالى حكاية في مقاتل الخليل إبراهيم إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. ثم قال إبراهيم فابتغوا عند الله الرزق فابتغوا عند الله الرزق. وكما ذكر عندكم الشراح هنا قدم الجار والمجرور قدم الظرف فأفاد ماذا؟ أفاد إيش؟ أفاد الحصر. ما قال فابتغوا الرزق عند الله قال فابتغوا عند الله الرزق. وتقديم ما حقه التأخير يفيد ماذا؟ يفيد الاختصاص يفيد الحصر. ثم قال واعبدوا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوا. هذا كما ذكر فابتغوا يعني الابتغاء والطلب فابتغوا عند الله الرزق واعبدوا. هذا من باب عطف العام على الخاص. فالعام هو ايش؟ واعبدوه. والخاص ايش؟ فابتغوا عند الله الرزق. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في رسالة العبودية يقول فالعبد لا بد له من رزق فالعبد لا بد له من رزق وهو محتاج إلى ذلك. فإذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا إليه. فإذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا إليه. وإذا طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا إليه. هكذا قال رحمه الله كما جاء في الفتاوى العاشر صفحة 280. هذه مسألة أخوان ينبغي أن نحققها علما وعملا. فالكثير من الناس الآن لما يأتي قضية الاكتساب وطلب الرزق وأسباب المعيشة تجد أن قلبه تعلق بالمخلوقين واستشرف لهم. فعلى العبد دائما وأبدا أن يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. وإذا طلب الرزق إنما يطلبه من الله سبحانه وتعالى وحده ولا شريك له مثل ما سمعنا في هذه الوصية العظيمة لما قال الخليل إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام لما قال فابتغوا عند الله الرزق. هذا أمر إخواني ينبغي أن نتنبه له. فالناس الآن في ظل أوضاعهم واضطراب أوضاعهم المالية وهذه النوازل التي تعرض لهم تجد أن هذا هو المحك هذا هو المحك وهذا هو الابتلاء. فعلى الإنسان دائما وأبدا أن يعلق قلبه بالله لا يلتفت إلى المخلوقين وإنما يعلق قلبه بالله تعالى ويوقن أن الرزق بيد الله. لن تموت النفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. قال تعالى في السماء رزقكم وما توعدون. هذا الكلام يا أخوان الذي هو وحي وفي السماء رزقكم وما توعدون هذه الأمور ينبغي أن نستصحبها في حياتنا العملية لا سيما في حالة الشدة والضراء. أما كون مسائل التوحيد ومسائل الاعتقاد نستصحبها في المسجد وفي حال السراء وإذا جاء المحك تقشعت هذه المعاني واضطربت هذا ليس هذا الإيمان الراسخ. فينبغي لكل منا أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا طلب الرزق إنما يطلبه من الله تعالى فهو المستعان وعليه التوكل، وبيده سبحانه وتعالى النفع والضر وحده لا شريك. في الآية الثالثة قال عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. تتمت الآية: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذه الآية ظاهرة في قضية إفراد الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وأن من دعا غير الله فهو مشرك. لاحظ جملة من الدلائل عند هذه الآية، قال تعالى: ومن أضل. هذا استفهام يراد به النفي، فلا أحد أعظم ضلالا ولا أشنع ضلالا ممن هذا وصف، ممن إيش؟ يدعو من دون الله من لا يستجيب له. فهذا غاية الضلال، غاية الضلال ألا هو هؤلاء الذين يدعون غير الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. من لا يستجيب له؟ لأن هؤلاء الذين يدعون هم لا يستجيبون، لأنهم ماذا؟ لما؟ لأنهم أموات. أي نعم. ولهذا بعض العلماء قال: من لا يستجيب له، لأن هؤلاء الأموات سواء كانوا أنبياء عليهم السلام أو من الصالحين الأولياء، فهؤلاء لا يستجيبون لمن دعاه. وبهذا ملحظ نبه عليه العلماء أن هؤلاء القوم كانوا يعبدون الصالحين، وليس بس فقط الأصنام، لأن بعض خصوم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما كان يقول أن من صرف عبادة لغير الله فهو مشرك، والذي يذبح للجن هذا مشرك، والذي يدعو الأولياء هذا مشرك، فكانوا هم يظنون بقصور فهمهم أن الشرك هو عبادة الأصنام. الشرك عبادة الأصنام، أنه يعبد إيش؟ الحجر ولا الشجر ولا نحو ذلك. فبين الشيخ رحمه الله كما جاء ذلك مبسوطا في كشف الشبهات أن مشرك العرب عبدوا الأصنام تلك الأحجار وتلك الأشجار، وعبدوا أيضا ماذا؟ عبدوا الصالحين. فهذه الآية الكريمة تبين أن من أشرك بالله وصرف عبادة لغير الله سواء كان شجرا أو حجرا أو نبيا أو ملكا فكل ذلك شرك، كل ذلك شرك مخرج من الملة. هذا ما يتعلق بهذه المثل. فهنا لما قال تعالى من لا يستجيب له تبين لك إيش؟ أن هؤلاء لم يعبدوا مجرد الأصنام، بل عبدوا الأصنام وعبدوا الصالحين والأنبياء والملائكة. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، فهؤلاء لا يستجيبون. ثم قال تعالى وهم عن دعائهم غافلون. وهم أي تلك المعبودات عن دعاء هؤلاء غافلون، إما أموات وإما جمادات. وإذا حشر الناس، لاحظ الخسارة في الدنيا والآخرة، الخسارة في الدنيا أنه لا يستجاب لهم، والآخرة ماذا قال تعالى وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. فتجد أن هؤلاء تجد أن أولئك الذين عبدوا من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين، تجد أن هؤلاء يتبرؤون من ماذا؟ يتبرؤون إيش؟ ممن عبدهم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، ثم قال تعالى وكانوا بعبادتهم كافرين. لاحظ أيضا هنا الآن سمى الله تعالى الدعاء إيش؟ سماه عبادة، وكانوا بعبادتهم كافرين. فالملائكة والأنبياء والصالحون يتبرؤون من هؤلاء الذين يعني عبدوا. هنا لما قال تعالى وهم عن دعائهم غافلون، جاء في آية قال تعالى عنهم أموات غير أحياء وما يشعرون إيانا يبعث. فتلحظ الآن يعني لاحظ الوعيد الشديد، فلا أحد أعظم ضلالا ممن دعا غير الله، قضية أنه لا يحصل له استجابة والانتفاع، أيضا كذلك أن هؤلاء يكونون له أعداء، الأمر الأخير أن هذا الذي يعني دعاه يكفر به ويجحده ويتبرأ منه كما جاء ذلك في آيات في كتاب الله عز وجل. ننتقل للآية التي تليها. قال عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. لا يخفى هنا لما قال تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أن هذا كله إيش؟ من باب الاستغاثة، دفع إيش؟ الضر وإزالة الكرب. قال تعالى أإله مع الله. هذه الآيات الكريمة في سورة النمل مثل ما جاء في قوله تعالى أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر أمن يبدأ الخلق، هذه الآيات في هذا السياق كما بين أهل العلم شيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا ذكر ذلك شارح الطحاوي بن أبي العز، هذه الآيات جاءت في تقرير الروية، فقول تعالى أإله مع الله التقدير أإله مع الله فعل هذا، أإله مع الله فعل هذا، وهذا توحيد ماذا؟ توحيد الله بأفعاله أم توحيد الله بأفعال العباد؟ لما نقول أإله مع الله فعل هذا، نعم نعم، هو توحيد الله بأفعاله سبحانه، فقول تعالى أإله مع الله هو من باب تقرير الربوبية. والمقصود من تقرير الربوبية هنا لما الله تعالى يقرر الربوبية هنا وأن الذي يكشف الضر هو وحده سبحانه وتعالى، هذا من أجل كما سبق المر بنا وهذا عني به القرآن كثيرا، ألا هو الاستدلال بالربوبية على ماذا؟ على تقرير إيش؟ نعم، على تقرير توحيد الألوهية. وهذا واضح لما تأتي مثلا عندك حديث مثلا حسين بن عبد الرحمن لما جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال يا حسين كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض واحدة في السماء، فقال عليه الصلاة والسلام من لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء، قال فاترك الستة وأنا أعلمك كلمتين، فأسلم حسين وعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. المقصود أن هذه الآية جاءت في تقرير الربوبية من أجل أن يكون ذلك دليلا على الاعتراف بتوحيد العبادة. فإذا الله تعالى احتج عليهم على المشركين بماذا؟ بما أقروا به، أقروا به على إيش؟ على مجعل الإقرار بالربوبية على الإلهية. هنا ورد أثر عن طاووس رحمه الله تلميذ ابن عباس، يقول طاووس رحمه الله يقول إياك أن تطلب حوائجك إلى من أغلق دونك أبوابه وجعل دونه حجابه، وعليك بمن أمرك أن تسأله ووعدك بالإجابة. إياك أن تطلب حوائجك إلى من أغلق دونك أبوابه وجعل دونه حجابه، وعليك بمن أمرك أن تسأله ووعدك بالإجابة. أخرجه أبو نعيم في الحلية الجزء الثامن صفحة 41 و100. ننتقل إلى حديث الباب. قال المصنف رحمه الله وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن سلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. هذا الحديث كما ذكر عندك المؤلف رحمه الله خرجه الطبراني، وذكر الذين خرجوا الحديث أنه خرجه الطبراني في الكبير والجمع الكبير، وخرجه أحمد المسند. والحديث فيه كلام من جهة كما ذكر أهل العلم أن فيه ابن لهيعة متكلم فيه، لكن الحديث كما قال شيخ الإسلام الردع البكري هو صالح للاعتضاد وله شواهد. هذا أمر. الأمر الثاني هنا لما قال عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث به، فهنا لاحظ هنا الصحابة، وجاءت رواية أنه عبادة بن الصامت، لا جاء الرواية أن الذي استغاث هو الصديق رضي الله عنه عفوا، لكن راوي الحديث عبادة بن الصامت. فجاء الكلام هنا لما قال الصحابة قوموا بنا نستغيث برسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا واضح أن ذلك كان في المدينة، هذا المنافق الذي كان يؤذي المؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة له يعني قوة وشوكة عليه الصلاة والسلام. فذكر الشراح أن الصحابة إنما طلبوا استغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء إيش يقدر عليه أم لا يقدر عليه؟ في شيء يقدر عليه، في شيء يقدر عليه. وسبق أن مر بنا بموضوع الاستعاذة، وكذا أيضا نظيرها الاستغاثة، أن الاستغاثة بالمخلوق الحي الحاضر القادر أن هذا جائز، هذا جائز، هذا جائز. فما الجمع بين هذا التقرير أن الاستغاثة بالمخلوق الحي الحاضر القادر جائزة وبين أنه عليه السلام قال إنه لا يستغاث؟ فذكر العلم أن الاستغاثة بالمخلوق الحي الحاضر القادر جائزة، لكنه عليه الصلاة والسلام يعني كره ذلك لما قالوا قوموا بنا من باب حماية التوحيد وسد ذرائع الشرك ومن باب الأدب وحسن اللفظ، باعتبار أن هذا اللفظ لما قال قوموا بنا نستغيث برسول الله، هذا اللفظ بهذا الإطلاق يوهم ماذا؟ الاستغاثة به فيما لا يقدر عليه. هذا اللفظ يوهم هذا الإطلاق يعني قال قوموا بنا نستغيث برسول الله، هذا اللفظ يوهم الاستغاثة في أمر لا يقدر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا نقول الاستغاثة بالمخلوق فيما جائزة، لكن هنا عليه السلام كره ذلك، فيكون هذا من باب يعني حسن الأدب ومن باب سد ذرائع الشرك. ويمكن أن يقال من باب التوديع أن الاستغاثة بالمخلوق جائزة، لكن الأكمل أن تستغيث المخلوق ولا لا؟ لا، مثل ما مرينا في الاسترقاء، الاسترقاء جائز، ليس كذلك؟ الاسترقاء جائز، لكن تركه أكمل وأتم، كما في حديث إيش؟ السبعينات هم الذين لا يسترقون. والاسترقاء والاستغاثة يشتركان في ماذا؟ أن كل منهما ماذا؟ طلب، ليس كذلك؟ استغاثة استرقى. فعلى كل تبقى الاستغاثة بالمخلوق الحي الحاضر القادر جائزة، لكن ترك ذلك أولى. ولهذا بعض أهل العلم يقول لك، يقول يعني بعض على آثار السلف يقول لك استغاثة المخلوق والمخلوق هي كاستغاثة الغريق بالغريق، كاستغاثة الغريق بالغريق. فالمقصود أن الاستغاثة بالحي الحاضر القادر جائزة، لكن الأكمل هو ترك ذلك. في جواب آخر من التفصيل الذي ذكر في هذا الباب أن هذا منافق، أن هذا منافق، فهم ظن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقدر على دفع أذى هذا المنافق، وهذا يعني ممتنع أن عليه السلام يعني كما في الحديث أنه كان يقول لئلا يقال أن محمدا يقتل أصحابه. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الردع البكري يقول فإن الصديق باعتبار أن الذي قال قوموا بنا نستغيث برسوله الصديق، قال فإن الصديق قد يعتقد عند النبي صلى الله عليه وسلم في دفع ذلك المنافق بعض الأمور التي يقدر عليها البشر، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس عندي في دفع حيلة، ليس عندي في دفع حيلة، بل يستغاث بالله في أمره. ثم قال الشيخ الإسلام قال وكان نساؤه مواتمين، وكان نساؤه يسألنه النفق أحيانا وليس عنده ما ينفق عليهن عليه الصلاة والسلام، هكذا في الردع البكري صفحة 94 و100. فلاحظنا الآن سؤال الصحابة السلام في شيء يقدر ولا ما يقدر عليه في لاحظ الشيخ الإسلام قال هذا مثل إيش لما كانت مواتمين يسألن سلم النفقة، فهو عليه السلام إيش ليس عنده ما ينفق عليه، ما يقدر على ذلك، لكن جنس النفقة مقدور عليها أم ليس مقدورا؟ مقدور عليه، يعني جنس النفقة مقدور عليها. هذا ما يتعلق بهذا الباب، والله تعالى أعلم. طيب نبدأ في الباب هذا، نأخذ ولا بعضه. باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. هنا قال رحمه الله باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذا الباب يعني ساقه المؤلف يعني من أجل أن يذكر شيئا من براهين التوحيد وأدلته. فهذا الباب والباب الذي يليه هو شروع من المؤلف في ذكر ماذا؟ براهين التوحيد وأدلته. ومن ذلك من براهين التوحيد وأدلته معرفة أوصاف المدعوين المخلوقين فهم فقراء عاجزون. هذا المقصود من هذا الباب. فلما تأتي مثلا قوله تعالى أشركون ما لا خلق شيئا فيلك أن يعني ما عبد من دون الله ضعيف لا يخلق لا يرزق. لما تأتي لنسلم أنه سلم سجى رأس وكثت رباعيته وحصله ما حصل من الأذى فهو عليه الصلاة يعني ليس الأمر بيده كما في الآية ليس لك من أمر شيء. فالأمر والتدبير والنفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى. قل إن الأمر كله لله. فالمقصود أن هذا الباب يعني ساق المؤلف من أجل إيراد البراهين والأدلة في تقرير التوحيد. هذا أمر. فهذا يعني هذا الباب هو واحد من تلك البراهين الدالة على التوحيد وبطلان عبادة غير الله تعالى. نأتي هنا لهذه الآية الكريمة. قال تعالى باب أشركون ما لا خلق شيئا. فلاحظ الآن هذه المعبودات التي عبدت من دون الله هي لا تخلق شيئا مهما قل وحقر وصغر. وأيضا هنا لاحظ جاءت شيئا في جاءت نكرة فهي لا تخلق أي شيء وهم يخلقون. هذه المعبودات لا تخلق شيئا وإنما هي ماذا؟ هي مخلوقة مربوبة. ثم قال تعالى في وصف تلك المعبودات ولا يستطيعون لهم نصر. ما قال لا ينصرونهم قال لا يستطيعون. وهذا أبلغ في إظهار عجزهم وضعفهم. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فهي لا تستطيع أن تنصر من عبدها بل هي أيضا لا تنصر ماذا؟ نفسها. فالمقصود أن هذه الآية الكريمة تبين أن كل ما عبد من دون الله تنطبق عليه هذه الأوصاف أنه لا يخلق شيئا. والأمر الثاني أنه مخلوق مربوب مدبر. والأمر الثالث أنه لا يستطيع أن ينصر أن يقدم نصرا لمن عبده بل الأمر أشد من ذلك أنه لا يستطيع أن ينصر نفسه. هذا يعني مما يعني جاء في هذا التقرير. وأيضا نؤكد أيضا أن هذه الآية الكريمة كما سبق أنك لما تنظر إلى هذه الآية هي استدلال بالربوية على الألوهية وتوحيد الربوية ينبغي أن يعتنى به. نعم نحن لا نجعل توحيد الربوية غاية وإنما توحيد الربوية عني به القرآن لكن لا يجعل ماذا؟ لا يجعله غاية كما يقوله المتكلمون. لما تأتي للمتكلمين أو للصوفية وهم على طرف نقيض لكن يتفقون على هذا الأمر فهؤلاء يجعلون توحيد الربوية إيش هو الغاية كما سبق أن مر بنا توحيد الأفعال وأن الله واحد في أفعاله لا شريك له. هذا أشهر أنواع التوحيد عند المتكلمين. وعند الصوفية شهود الحقيقة الكونية. شهود الحقيقة الكونية يعني إيش؟ أن يشهد أن الله تعالى هو ربه وخالقه. الفرق بيننا وبينهم أن هؤلاء قم يجعلوا غاية ويهملون ويعرضون عن توحيد العبادة بل لا تجد توحيد العبادة إيش له ذكر في مؤلفاته. ولهذا تجد أن الشرك عند الصوفية ظاهر شرك العبادة. ولهذا أيضا تجد المتكلمين يسوغون أنواع الشرك يقول لك الذي يذبح لغير الله ما دام أنه يعتقد أن الله تعالى هو الفاعل الخالق هذا ليس شركا. وهكذا تجد أنهم يجوزون أنواعا من الشرك بالله بحجة أن الذي تلبس بهذا الشرك لا يعتقد إيش أن من ذبح له أو دعاه أنه يعني يستقل بنفع الضر. المقصود من هذا يعني الكلام من هذا التقرير أن يتضح لك أنه لا بد من التفات إلى توحيد الربوبية لكن لا يجعل غاية وإنما يستدل به في على توحيد الله. والشيخ محمد بن عبد الوهاب صاحب الكتاب يعني لما خاطبه بعض تلاميذه وقال أراك قليل التعريج، قال أراك قليل التعريج على توحيد الربوبية، فكان من جواب الشيخ رحمه الله أن قال كما جاء ذلك في أجوبته، قال توحيد الربوبية هو الأصل، هو الأصل، ولا يغلط في توحيد الإلهية إلا من لم يعطي توحيد الربوبية يش حقه. وقال التوكل على الله، الاستعانة بالله هي من نتائج توحيد الربوبية. المقصود الشيخ لما يقول التوحيد الربوبية هو الأصل، يعني أن الإقرار بالربوبية وأن الله تعالى هو الخالق، هذا التقرير وهذا يعني تحقيق توحيد الربوبية تجد السابق لتوحيد الإلهية. الناس يعني يعترفون بأن الله تعالى أنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة، أن الله تعالى رباهم بنعم. فالمقصود أنه ينبغي أن يهتم بهذا التوحيد، لأن البعض أحيانا يقول توحيد الربوبية أقر به المشركون، فنقول لا، هو صحيح أقر به المشركون، لكن أيضا لا تنسى أن إقرارهم ليس إقرارا تاما، ولو أعطوا توحيد الربوبية حقه لأفرض الله تعالى بالعبادة. فالذي ينبغي أن يتنبه له في هذه العجالة أن يحتفى بتوحيد الربوبية لكن لا يجعل غاية، وإنما يستدل به على توحيد الإلهية. والسلف هنا اعتنوا به، العظمة لأبي الشيخ، هذا كتاب مطبوع تجد فيه تقرير الربوبية، أن كتاب مثل التوحيد بالمندع فيه كذلك، كلام القيم في شفاء العليل واستحضار السعادة، آيات الله تعالى في الآفاق والأنفس، هذا كلها في تقرير توحيد الربوبية. فهذا مما ينبغي أن تنبه، لا سيما هذا مما يزيد الأمر يعني خطورة، أن فئاما ممن ينتسبون الإسلام تجاوز شركهم الإلهي إلى الربوبية، فربما اعتقدوا النفع والضر في غير الله، في السحرة والكهان أو نحو ذلك من خلق الله سبحانه وتعالى. فالمهم أن يعني يتنبه في هذا الباب إلى أن المؤلف أورد هذه الآيات التي فيها تقرير أن الله تعالى هو الخالق الرازق من أجل الإقرار بأن الله تعالى هو المعبود وحده لا شريك له، كما سمعنا الآية أيشركون ما لا يخلق شيء، ما دام أن الله تعالى هو المتفرد بالخلق وهو المتفرد بالنفع والضر فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك. الآية التي تليها قال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، طبعا قبلها قال تعالى ذلكم الله ربكم له الملك. لاحظ هنا لما نأتي قضية له الملك هذا يتعلق بالربوبية، فالرب الرب معناها المالك، من معاني الرب المالك. الآية تقرر الربوبية وتحتج عليهم بالربوبية من أجل إيش؟ الاعتراف والإقرار إيش؟ بتوحيد الألوهية. قال تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون، الذين اسم موصول في العموم، فالذين تدعون من دونه أي من دون الله ما يملكون من قطمير، فكل ما يعبد من دون الله لا يملك شيئا حتى هذا الشيء الحقير اليسير اللي هو القطمير وهي اللفافة أو هذا الغشاء الرقيق الذي يحيط بالنواة. ثم قال تعالى عنهم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، فهذه المعبودات لا تسمع الدعاء، إما أموات، قال تعالى وما أنت بمسمع من في القبور إنك لا تسمع الموتى، أو إنها جمادات، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، لو فرض أن تسمع ما استجابوا لكم، والأمر أشد وأطم أيضا، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، هؤلاء سيتبرؤون منكم من هذا الشرك الذي تلبستم به، ولا ينبئك مثل خبير، يعني سبحانه وتعالى نفسه، فهو بكل شيء عليم، هو سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هنا في حديث أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال كيف يفلع قوم شجوا نبيه، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. هذا الحديث يعني لا شك أنه من إيش؟ من براهين التوحيد وأدلته. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أنه عليه السلام قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، نزلت الآية ليس لك من الأمر شيء. فالأمر لله تعالى، الأمر والتدبير والنفع والضر والهداية وتحويل القلوب من الكفر إلى الإيمان هي بيد الله سبحانه وتعالى، ما على الرسول إلا البلاغ. فالمقصود أن الذي له الأمر كله هو الله سبحانه وتعالى، والذي له الملك كله هو الله سبحانه وتعالى. فمن كان له الأمر كله وبيده الملك كله فلا يستحق العبادة إلا هو. والأمر الآخر من براهين التوحيد تبين أن الرسل عليهم السلام وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنهم بشر، تصيبهم يعني كما قال القاضي تصيبهم محن الدنيا ويعتريهم ما يعتري البشر من الألم والوجع عليهم السلام، فليس لهم إيش من الإلهية شيء. كذلك هنا عندك في معنى حديث هنا ابن عمر الذي جاء فيها سلم كان يدعو ويقول اللهم لعن فلان وفلان، وجاء ذلك أنه يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمر والحارث بن هشام، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وجه الدلالة في هذا ظاهر، فهؤلاء الذين دعا عليهم السلام هم من رؤوس المشركين آنذاك، ولم يستجب له عليه الصلاة والسلام في ذلك، بل نزلت الآية ليس لك من الأمر شيء. وهؤلاء الثلاثة الذين دعا عليهم أسلموا وحسن إسلامهم، فهذا فيه تقرير للتوحيد وشيء من براهين. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، فالأمر له سبحانه وتعالى، وليس ذلك لأحد من الخلق، لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب. فالنفع والضر والتدبير وتحويل القلوب هو بيد الله سبحانه وتعالى. فلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على هؤلاء يقول اللهم لعن، واللعنه الطرد البعيد عن رحمة الله، ومع ذلك نزلت الآية ليس لك من أمر شيء. ونجد هؤلاء الذين دعوا يعني دعا عليه وسلم والصحابة خير الناس بعدين يؤمنون، نجد أن هؤلاء أسلموا أم لم يسلموا؟ أسلموا. هذا كله يبين لك إيش؟ أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، وأن تصريف القلوب وتحويلها بيده سبحانه وتعالى، فهو المستحق لعبادة وحده لا شيء. نختم الدرس بمسألة يعني يقع فيها إشكال ولبس، وهي مسألة الدعاء الكافرين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا على هؤلاء الكفرة وقال اللهم لعن فلان وفلانا. فالدعاء المشركين جاءت فيه حديث كثيرة، منها هذا الحديث، ومنها حديث اللهم اشد البطاطة على مضر، والحديث هذا كثيرة، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. وجاءت حديث أنه سلم دعا لبعض المشركين لما قال اللهم اهدي دوسا. فالخلاصة أنه سلم دعا على أقوام الكافرين، دعا عليهم كما جاء ذلك في حديث كثير، وأيضا دعا لبعضهم كما دعا لقبيلة دوس. التحقيق كما ذكر الحافظ في جنب بين هذه الحديث أن الكفار إذا اشتدت شوكتهم وكثر أداءهم فإنه يدعى عليهم، حين تشتد شوكة الكفار ويكثر أداءهم فيدعى عليهم. أما إذا أمنت غوائلهم ويعني يرجى تألفهم فيدعى لهم، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لدوس قال اللهم اهدي دوسا وأتي به. هذا ما اختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. لعلنا نقف عند هذا ونكمل بقية الباب إن شاء الله في الدرس القادم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.